أحد إشكالات في تدريب الشباب اختيار منهج بنائي متكامل يحصن الشباب والفتاة في الغرب بالفهم الصحيح والاعتزاز بالدين ومستعد للدعوة والإصلاح. اختيار المنهج البنائي متسم مع الحياة في الغرب، يعني يرى الشاهد ما لا يرى الغائب. لا شك إن إيجاد منهج للدعوة أو للتربية مسألة عويصة والله، مش بس في الغرب وفي الشرق، يعني احنا في بلادنا وبلاد المسلمين، والناس عايشة في وسط الإسلام، والناس نشأت وترعرعت في وسط المسلمين وعاشت، أخذت كثير من الإسلام بالتوارث المجتمعي. لا شك ان ايجاد مناهج للتربيه مساله مهمه جدا. وانا يعني كان لنا تجربه يعني عبر 10 سنوات تقريبا في منهج، يعني عملنا عده مناهج للبناء. منهج اسمه ابن لقمان، يعني جعلنا ايات لقمان الحكيم اللي ربنا سبحانه وتعالى وصفها بالحكمه في منهج لقمان، وهو يربي ابنه واذ قال لابنه وهو يعظه، وعملناها منهج عباره عن 49 درس للشباب، لأن احنا اعتمدنا ان التربية هتكون بالغرس، وان انا البناء اولى من الهدم. فانا بدل ما اقعد اكلمه وما تمشيش مع فلان وما تعملش مع فلان، انا هغرس جواه معاني الشرع. وده منهج القرآن، انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. يعني في منهج ان الناس تقعد تدعو الناس عن طريق انها تشتم في فلان وعلان، وفي منهج ان انت تعلم الناس القيم الشرعية. فاحنا اعتمدنا هذا وبحثنا عن نماذج في القرآن، وخدنا نموذج الإسراء ونموذج المزمل ونموذج المؤمنون ونموذج ابن لقمان، وخدنا الآيات وخدنا القيم اللي فيها، وجعلنا كل آية في أسبوع حاولنا إن احنا نرسخ المعنى اللي موجود في الآية من خلال مرة قصة ومرة حديث ومرة جنة ونار ومرة ترسيخ المعنى من جمعها من آيات القرآن. يعني مثلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فهنتكلم عن خشوع في الصلاة، وده نموذج رقم 4 مثلا. مثلا إذ قال نموذج لقمان، إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فاتكلمنا يبقى احنا هنغرس قيمة التوحيد، وبعد كده قيمة بر الوالدين، وبعد كده يا بني أقم الصلاة، قيمة أقم الصلاة، وبعد كده وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، قيمة الدعوة إلى الله، وبعد كده واصبر على ما أصابك، قيمة الصبر، إن ذلك من عزم الأمور، قيمة العزيمة والبذل. فعملنا كل آية، خدنا كل آية في أسبوع، واجتهدنا إن احنا نصنع مناهج لأبنائنا. ولا شك إن ده مسألة مهمة وخطيرة، وهو دور الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى ودور العاملين للدين، إن احنا نجتهد إن احنا نعمل مناهج، وإن احنا نستخلص مناهج من الوحي، وإن احنا نبذل في ذلك أعمارنا. فنقطة إن إيه كيف أصنع منهج بنائي متكامل، يعني بعض الناس عندها تصور معين إن هي وضعت نفسها بديل للحياة، أو بديل لربنا سبحانه وتعالى، أو بديل يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش، يعني بعض التصورات محتاجة تعاد تفنيدها. هل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان بيعمل مثلا للصحابة يقول لك ايه، بعض الناس يعني في بعض الكتب الدعوة يقول لك ايه، لابد انك تعمل بناء جسدي وبناء فكري وبناء نفسي وبناء علمي وبناء تربوي وبناء ايماني وبناء اجتماعي. فتقعد تبص كده للكلام ده، الكلام ده شكله حلو، لكن هو ده حقيقة؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده؟ يعني هو انا هل الداعي الى الله مسؤول ان هو يبني الابناء، وان هو يقعد يقول لهم تعالوا انا بابا وماما، وانا اللي اعلمكم، وانا اللي اربيكم، وانا اللي اكبركم، وانا اللي افهمكم، وانا اللي هلعبكم رياضه؟ الطريقه دي في الدعوه فيها اشكال اصلا، فيها اشكال شرعي وفيها اشكال حياتي، ان الواقع ان من يقدر على ذلك؟ ثم لو حد واحد قادر على ذلك، هل يستطيع أن يعمم ذلك؟ ثم لو استطاع أن يعمم ذلك، هل الناتج بعد هذا ناتج مجدي؟ يا جماعة احنا مش محتاجين ان احنا نربي ابنائنا في واقع منعزل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني من المشاهد المؤثرة جدا مشهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي في الكعبة، وبنته بترى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغمى عليه سلع الجزور. فواحد يقول هو ينفع بنت تتعرض لهذا؟ بنت شابة رقيقة يعني نشأت في ريعان يعني الشباب، وترى أبوها، ترى أباها وهو يعني بيترمى عليه أمعاء الجمل في الكعبة، ويجي واحد يخنقه. طب دي هتبقى نفسيتها عاملة إزاي؟ يا جماعة هو ده الواقع، إن إحنا أحيانا كتير بنحاول نعزل أبنائنا، ونحاول نوجد لأبنائنا صور مثالية، ونحاول نحطهم في بيئات مثالية، والواقع ان احنا مش محتاجين نخاطب عواطفهم ولا نخاطب يعني مشاعرهم فقط، انما محتاجين نخاطب ارادتهم. ان انت محتاجة تقولي لبنتك انت ليك لازم تختاري، وان انت قدامك طريق الجنة وطريق النار. ان انت محتاجة تقول لابنك ان انت ده اختيارك انت، ودي مسؤوليتك انت لازم تتحملها بين ايد ربنا سبحانه وتعالى. انت حر، انت اصبحت الان رجل تستطيع انك تختار لنفسك، اختار لدينك كما تشاء، واعلم انك محاسب بين يدي ربك. ان احنا محتاجين نخاطب ارادة الناس. ان النبي صلى الله عليه وسلم ما عادش قال لك ايه والله تعالوا ما نعمل ماتش لابو جهل ونشربه عصير ونألف قلبه ونفضل قاعدين معاه ماشيين معاه سنتين علشان بعد سنتين يمكن قلبه يحن. إنما السلام ذهب إلى أبي جهل داعين إلى الله سبحانه وتعالى في لحظة، فأصبح أبو جهل أبو جهل وأصبح الصديق الصديق. إن إحنا أحيانا الدعاء بيضيع وقت كتير قوي قوي قوي في مسألة يعني إيه تصورات ذهنية معينة للشباب والبناء المتكامل والمنهج المتكامل. يكفينا إن إحنا نبث الوحي في الناس. يعني لا شك ان انشطه الوحي او انشطه الدعوه كثيره جدا، ولا يخفى ان هي مساله فيها اجتهاد كبير جدا، لكن تبقى الجلسه القرانيه من كتاب الله سبحانه وتعالى او جلسه الوحي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي العامل الرئيسي الذي تربى عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذي تربى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو جينا نشوف كده عبر 23 سنه في دعوه النبي صلى الله عليه وسلم، هتجدي ان الثابت الرئيسي الذي لم ينفك عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه كان يأتيه جبريل فيدرسه القرآن، وذلك في كل ليلة من ليالي رمضان، وكان ذلك في غير رمضان طوال السنة على نزل القرآن منجما. فهنا النقطة إن احنا محتاجين نعقد مجالس الوحي مع أبنائنا وبناتنا، حتى لو أنا معرفتش قوي إن أنا أقول هو أنا هعمله إيه قبل إيه، يكفيكي إنك أنت بتبثي فيه معاني الوحي، وهو يوم ويوم معاني الوحي بتطهره وبتزكيه وبتفهمه وبتعلمه.